السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة، كما أخبرنا ربنا في محكم البيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، إنه على كل شيء قدير. ونتناول فيه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيء اليسير، لن نحيط بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نأخذ منها اليسير الذي نستطيع عليه صلى الله عليه وسلم. فأولا أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. أحبابي بالله، أكثروا إلى الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الذي بعث فينا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور، وهدى به من الضلالة، وأخرج به من الجهل إلى العلم، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن الظلم إلى العدل. إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الأنبياء. قال الله تعالى:

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفارق الحياة. توفي ورقة وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. هذه دعوة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير أمة أخرجت للناس يا خير أمة أخرجت للناس. هذه دعوة تحتاج إلى صبر وتحمل. ولربك فاصبر. فقام صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى فبشر وأنذر. وكان أول من أجابه من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالتصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بادر أبو بكر إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله بأبي وأمي أنت أهل الصدق يا رسول الله. وصار أبو بكر رضي الله عنه من الدعاة إلى الإسلام حينئذ. فأسلم على يديه عثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا حتى نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصنع بأمر الله تعالى وجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم، فجعل المشركون يسخرون به ويستهزئون به ويؤذونه بالقول وبالفعل. وكان من أشد الناس له إيذاء وسخرية عمه أبو لهب، فالذي قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأيضا كانت امرأته تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد أذى قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى حبسوه في الشعر 3 سنوات، وأكل ورق الشجر صلى الله عليه وسلم، وألقوا عليه فرس الناقة وسلاها وهو ساجد صلى الله عليه وسلم بجوار بيت الله الحرام، فلم يقدر أحد على رفعه عنه، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها فألقته عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الاستهانة وكثرة الأذى له ولأصحابه خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام، وقابل رؤساءهم وعرض عليهم الإسلام، فردوا عليه ردا قبيحا وأرسلوا غلمانهم وسفهاءهم يقفون في وجهه ويغمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. ورجع مهموما مغموما مكروبا ومزل يد الافتقار إلى رب العزة والجلال إلى رب العزة والجلال، ويأتيه ملك الجبال فيقول: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصحابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صدق الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول بعض المفسرين: ما وصف نبي من الأنبياء بمثل هذا الوصف الذي وصف الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رؤوف بالمؤمنين. نعم، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يد الافتقار إلى الله جل وعلا، فقيض الله له الأنصار، فبايعوه على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يمنعوه إذا قدم عليهم مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم عند ذلك. وفي ذلك الحين، ولما علمت بذلك قريش ترصدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على أن يخطر رأيهم على التخلص من محمد صلى الله عليه وسلم، كما يروي أهل السير أنهم اجتمعوا في دار الندوة، واجتمع معهم الشيطان، قاتله الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءهم في صورة رجل نجدي، مع الأسف الشديد، جاءهم في صورة رجل نجدي، فاجتمع معهم في دار الندوة، فصدر رأيهم هل يخرجوه من بلدته، وكل رأي لا يوافق الشيطان يعترض عليه ويقول: هذا ليس برأي. وآخر رأي اجتمعوا عليه قالوا: نجمع من كل قبيلة شاب ويضربوه ضربة واحدة ويتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بنو هاشم أن تطالبنا بدم أو بنو طالب. فقال الشيطان: هذا الرأي، قاتله الله، هذا الرأي. فاجتمعوا على ذلك، وجمعوا من كل قبيلة شاب على أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويتفرق دمه بين القبائل، وترصدوا له عند الباب عندما أراد أن يخرج إلى الهجرة صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم من بيته وهم ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، وأخذ تراب وجعل يضعه على رؤوسهم وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج من بين أيديهم صلى الله عليه وسلم سالما. في ذلك الحين أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر في شهر ربيع الأول، وكان في صحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاختفيا في غار ثور 3 أيام، والمشركون يطلبونهم من كل وجه، حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر، لا إله إلا الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وسار إلى المدينة بحفظ الله ورعايته. فلما سمع بذلك المقدم المبارك الأنصار جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هو النور بإشراقته. اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطين به متقلدين سيوفهم، وخرج النساء والصبيان وكل واحد منهم يأخذ بزمام ناقته يريد أن ينزل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها دعوها فإنها مأمورة. حتى إذا أتت إلى محل مسجده اليوم والمسجد النبوي الشريف بركت فيه، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن في دار الأجدار أبي أيوب الأنصاري ورضي الله عن أبي أيوب، حتى بني المسجد ومساكنه صلى الله عليه وسلم. ثم لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تنتشر دعوته دعوة الحق التي أنقذت العالم من غوة ساحقة، دعوة أخرجتهم من الظلمات إلى النور، دعوة أخرجتهم من عبادة الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والقبور وعبادة الشمس والقمر إلى عبادة الله الواحد القهار الذي لا يموت أبدا. فأكرم وأنعم بهذه الدعوة التي يدخل فيها العربي والعجمي، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم وفقنا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة قبلها من قبلها، ووقف في وجهها من لم يرد الله له الهداية، وانتشرت دعوة الإسلام في مراحلها التي أراد الله لها في خلال 23 سنة في مكة والمدينة، كلها جهاد ودعوة وعمل دؤوب لترسيخ جذور الإسلام. ثم كذلك الهجرة النبوية، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من المدينة، خرج المسلمون بأنفسهم وأهليهم مهاجرين لله الواحد القهار، بل بعضهم خرج بدون ماله فارا بدينه. والتقى المهاجرون بإخوانهم الأنصار الذين آمنوا بالله وبرسوله. عند ذلك اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعداد المسلمين إعدادا قويا، يعلمهم الإسلام ويدرسهم القرآن ويربيهم على المحبة والأخوة الإيمانية، وينزع من نفوسهم العصبيات وعادات الجاهلية. وفي نفس الوقت علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يواجهون الأعداء، وعودهم على الحماية والفروسية والاستعداد لمنازلة الأعداء، ويقول لهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أخذا بالتوجيه الرباني الذي قال الله فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولله الحمد والمنة، لم تمض فترة قصيرة على المسلمين في المدينة إلا وقد انتظم عقدهم وقامت دولتهم، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجني الثمار وهو يرى الدعوة تتحرك وتنتقل إلى كل مكان، ثم تتحرك الدعوة بكل يسر وسهولة، وقد وجد المؤمنون متنفسا لهم وحرية لدعوتهم وحصانة لأنفسهم. وانطبق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله أكبر، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. هكذا اجتمعت كلمة المسلمين في ذلك الوقت واتحدت صفوفهم وصاروا صفا واحدا، اصبحوا كالجسد الواحد، خاضوا غمار المعارك في بدر واحد والخندق، ومع يهود قاتلهم الله وقطع دابرهم، ومع غيرهم من المشركين، كل ذلك بقيادة القائد الشجاع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولما شعت شمس الهداية على العالم وأشرقت، أنزل الله على رسوله آية فيها مثل الختام، قال الله تعالى فيها: والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام حاج، وسميت حجة الوداع. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ذلك العام الذي نزلت فيه هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة، بين فيها مناسك الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وخطر في ذلك اليوم خطبة شافية شافية شاملة، بين فيها ما تحتاجه الأمة من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أيها الأحباب، لقد أكمل الله به الدين صلى الله عليه وسلم، وأتم الله به النعمة، سميت أمته خير أمة أخرجت للناس. يا له من وسام لمن التزم بهذا الوسام، وسام خير فيه النجاة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترك أمته على محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، فالله الله بالاهتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله الله بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على محجة بيضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: وقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد بين صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح، فمن اتبعه فليبشر بالنجاة. وقد بين صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح فمن اتبعه فليبشر بالنجاة ومن خالفه فلا يلومن إلا نفسه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وسئل عنهم صلى الله عليه وسلم: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يحصل الفساد والشر المستطير. نسأل الله أن يعصمنا وإياك. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذر صحابته وقال: بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففتشوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا هذا الحديث: إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. وقد حصل التخذيل، وقد حصلت المخالفة، وقد حصل التشويه بهذا الدين من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. لكن نسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وإلا فقد سمعنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسمي هذا الدين بالرجعية، ويسميه بالجمود، ويسميه بالأغلال، ويسميه بالتطرف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، إنك على كل شيء قدير. فيا إخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. فمع الأسف الشديد الآن المخالفات التي نراها ونحسها ونلمسها. البارحة تسمع كثير من الإذاعات، تسمع كثير يحتفلون بماذا؟ بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم. بدع حدثت للمسلمين، ولكن نسألهم ونقول: هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم المعراج أو ليلة المعراج؟ هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة بمعراج الرسول، بذكرى معراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا ليس موجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. نسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة بل للأمة جميعا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اللهم صل على محمد. الله أكبر. وإياكم ومحدثات الأمور. انظروا ماذا أحدثوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يحتفل بذكرى المعراج، وهذا يحتفل بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن سند من كان قبلكم حذو القذفة بالقلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا لدخلتموه. الله أكبر. من هم؟ اليهود والنصارى. نسأل الله العفو والعافية. فالذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتشبهون بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. وكم يحدث في ذلك الاحتفاء من أمور تغضب الله وتغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك خطابات يرفعون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانته التي أنزله الله فيها. وقد سمعنا بعضهم يقول محمد صلى الله عليه وسلم بيده ملكوت السماوات والأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتألى على الله لو كان حيا لجاهدهم بهذا على هذا، لأن هذا رفع لمنزلته صلى الله عليه وسلم، رفع إطواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تطروني كمطرة النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول شوف الخرافات التي كيف تدخل على أناس منحهم الله عقول، ميزهم الله بعقول. نسأل الله، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يكفينا شر مضلات الفتن ما ظهر منا وبطن. بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يدور على نسائه ويجامعهن وهو في قبره. هل هذا يدخل في فكر أحد يا أخواني في فكر آخر؟ هل هذا يدخل في فكر أحد يا أخواني في الله؟ وبعضهم يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر خرج الرسول من قبره وصار المسجد له نور وتوضأ بإبريق عند قبره ثم يدخل إلى القبر. انظروا يا أخواني، انظروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول كما أخبر الله عنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه قبره يوم القيامة، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أنه مات صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفته التي بعث من أجلها، هو تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة والجهاد في سبيل الله. وقد بذل ذلك كله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا تحت لوائه وأن لا يحرمنا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد والله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو من البشر صلى الله عليه وسلم. ففي آخر شهر صفر، في آخر شهر صفر وأول ربيع الأول، ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، وهو الصداع، كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك، فقلت غيغاء كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. وخرج صلى الله عليه وسلم عاقبا رأسه بخرقة، فجلس على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال راوي الحديث: فعجبنا وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تبقى في المسجد خوفة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة. وما نفعني مال أحد من أصل ما نفعني مال أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي هذا الإشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحا أن يصلي بالناس أبو بكر، فرجع في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتكارم به وجعه صلى الله عليه وسلم، وهو يدور على نسائه حتى اشتد به المرض وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدعا نساءه فاستأذنهن وقال: إني اشتكيت، إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فليأكن عند عائشة. واشتد الصداع به مع الحمى صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس في مخلص ويصب عليه الماء من سبع قرار لم تحل أوكيتهن، يتمرض بذلك صلى الله عليه وسلم. وكان عليه قصيفة فكانت حرارة الحمى تصيب من وضع يده عليه من فوقها، فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك، أي معشر الأنبياء، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوعق كما يوعق رجلان منكم. ومن شدة مرضه كان يغمى عليه ويفيق صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها ومعه سواك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فأخذته وطيبته وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يستاك به وجعل يحذر أمته صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت من اتخاذ القبور مسائل. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق يطرح خميصة، أي لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم رفيق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وأيضا وهو في سياق الموت يوصي أمته فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله أكبر. هذه آخر وصية محمد صلى الله عليه وسلم لما حان انتقاله من هذه الدنيا وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلله درك، لقد بلغت الرسالة وأزيت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، إنه محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يوصي ويحث على التمسك بعقيدة التوحيد، ويحث على المحافظة على الصلاة. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد إننا في هذه الآونة الأخيرة نرى الصلاة قد خف ميزانها عند كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فيا لها من وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويحث على رعاية تلك الأمانة، يحث على المرأة، على صيانة المرأة، على حسن المرأة، يوصي بذلك وهو يعاني من سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. يوصي بهذه المرأة التي أضاعها كثير من الناس في هذه الآونة الأخيرة لأجل الدنيا وحب الدنيا، أضاع كثير من الناس هذه الأمانة، ترك لها الحبل على الغارب، تركها تسافر وحدها وبدون محرم، تركها تجوب الأسواق متعطرة سافرة متبرجة. قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: وما ملكت أيمانكم. فاتقوا الله في هذه المرأة، اتقوا الله في هذه المرأة، وجهوها التوجيه السليم، احفظوها في حصنها الحصين، احفظوها عن متناول يد الأشرار، عن متناول أهل الأفكار الخبيثة الذين يريدون لها أن تخرج سافرة، أن تخرج سافرة متمنلة، ليلعبوا بها في المسارح والسلطات وغيرها. احفظوا هذه المرأة، فإن تركها تسافر بدون محرم خطر عظيم، تتركها تجتمع مع السائق بدون محرم خطر عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هناك مسؤولية، وهي والله مسؤولية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متى يكون هذا السؤال؟ ومن الذي سوف يلقي علينا السؤال؟ إن السؤال سوف يكون يوم القيامة إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل، والسائل هو الله جل جلاله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره. الله أكبر. وقد وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يحذر أمته من هذه النار. فيا إخواني في الله، الويل لمن ضيع هذه الأمانة، الويل لمن أخل بهذه الوصية، وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. وقد فارق الحياة صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وهي مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدرها، ما أقبط أحدا يهون عليه الموت هذا الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما أقبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. قال وجعل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ويراد صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إنك تأخذ الروح من بين القصب والعصب والأنامل اللهم فأعني على الموت وهونه علي. ولما جعل يترشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا. فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها فإني لمسندته إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قد قضى. قالت فعرفت الذي قال فنظرت إليه حتى ارتفع ونظر فقال حتى ارتفع بصره فقال ما رفيق الأعلى في الجنة فالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجاءت التعزية من السماء يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص. السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فارس. فبالله ففقوا وإياه فرجوا إنما المصاب من حرم الثواب إنما المصاب من حرم الثواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أخرج فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية، منهم عمر رضي الله عنه. وبلغ الخبر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكان خارج المدينة، فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه الثوب وأشب عليه وقبل جبهته مرارا وهو يبكي ويقول: سبت حيا وميتا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مستفى. ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه، فتسلم أبو بكر وتشهد وحمد الله، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلا أبو بكر هذه الآيات استيقن الناس كلهم بموته صلى الله عليه وسلم، فتلقاها الناس من أبي بكر رضي الله عنه فما يسمع أحد إلا يسلوبا. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل أمواه. فغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه وكفن وصلي عليه، ثم دفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كمفارفة لا يزيغ عنها إلا بالغ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.